أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد وتابعيه بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، وعند من صححها النهي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع القسم الأول من الأحكام التكليفية، وهو قسم الأحكام الشرعية، وهو قسم الأحكام التكليفية، وقسيمه الأحكام الوضعية. والآن مع القسم الثاني وهو المحظور، وهو بمعنى الحرام، كما قال: وهو لغة الممنوع، تقول حظرك أي منعك. والحرام بمعناه أي بمعنى المحظور أو من مسمياته، فيقال محظور وممنوع ومحرم وحرام. وهو ضد الواجب أي باعتبار تقسيم الأحكام التكليفية، باعتبار تقسيم الأحكام التكليفية، وإلا فباعتبار المقابلة الحرام مقابله إيش؟ الحلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. أما من جهة التقسيم الموضوع هنا، وهو التقسيم المصطنع، فيكون الحرام ضد الواجب، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا فهو ضده من حيث تعريفه بالحكم، فيقال في الواجب إيش؟ ما يستحق فاعله الثواب، ما أو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. المحظور عكسه تماما، أليس كذلك؟ فصار ضده وهكذا. ثم قال: ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. وقلنا أن هذا التعريف والتعريف بالحكم، والصحيح أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن أتصوره بوجه ما ثم أحكم عليه بأنه يثاب فاعله أو لا يثاب فاعله. فلو قال ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك لكان أولى، وهذا هو التعريف بالماهية والحقيقة. ثم أبين ما كان على هذه الصفة فحكمه أن فاعله يعاقب، أو على الصحيح حتى لا يعترض علينا أنه يستحق العقاب. نعم. قال: فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. فلذلك الفاء هنا أي بناء على ما سبق، وهو أن الحرام ضد الواجب، فإذا كان الحرام ضد الواجب لا يمكن أن يجتمعان، لأن الضدان لا يجتمعان. وهو قال: والحرام ضد الواجب. فلذلك أي بناء على هذا لا يمكن اجتماعهما. ولما كان الأمر ممكن يرد على الخاطر بأنه ممكن أن يجتمع، وهو إذا كان بالجنس أو بالنوع، مثل مثلا حل الطعام، مثل البعير والخنزير كما يمثلون، هذا داخل في جنس الحيوان، أليس كذلك؟ في جنس الحيوان، والحيوان أجناس كثيرة، منها الجائز ومنها غير الجائز، فأن يطلق على الحيوان أنه حلال وحرام هذا ممكن، لأنك أطلقت على الجنس أن منه الحلال ومنه الحرام. والتعبير الذي يفسر هذا المعنى هو قولنا الحيوان حرام حلال، الحيوان حرام حلال، فوصفت الجنس بأنه حرام وحلال في آن واحد، هذا جائز. لماذا؟ لأن الأجناس تندرج تحتها الأنواع، فكأن كلامك سينطبق على أنواع هذه الأجناس، وكأنك قلت البعير حلال والخنزير حرام، فهذا لا بأس. وكذلك من جهة النوع نفسه، مثل العبادة جنس، والصلاة والصيام والزكاة والحج أنواع، أليس كذلك؟ أو الصلاة نوع، وما فيها من أجزائها، أو الصلاة جنس وما فيها من أجزائها أنواع، والسجود من أجزائها، أليس كذلك؟ فيقال السجود منه الجائز ومنه غير الجائز وهكذا. فإذا الحلال والحرام يطلق على الجنس ويطلق على النوع، لكن لا يجوز إطلاقه على العين وهو الشخص. لا يجوز شيء واحد معين أن يكون في آن واحد حرام حراما وحلالا، لكن في وقتين مختلفين لا بأس. وهذا هو المقصود هنا، أن يكون الواحد بالعين الشخص في آن واحد حراما وحلالا. وهذا بناء على إيش؟ لماذا اطرح هذه المسألة هنا؟ أيوة، بناء على أن الحرام ضد الواجب، فلا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد. ولماذا تطرح هذه المسألة بناء على التفريق؟ تطرح لأنها تندرج تحتها مسائل كثيرة، منها الصلاة في الدار المخصومة، ولذلك قال كالصلاة في الدار المغصوبة. وإنما يمثلون بهذا، وإن كان للمسألة صور أخرى، لكن هذه أشهر المسائل وأكثرها اختلافا. ولأن مذهب الحنابلة قد توسعوا في المنع في مثل هذا، أدخلوا الصلاة في الدار المغصوبة في أنها مثال على اجتماع الحرام والحلال في عين واحدة، لأنهم يرون عدم التفريق بين ما حرم لذاته وما حرم لغيره، ويرون أن الشيء إذا جاز، إن كان عينا جاز إطلاق الحلال والحرام وأن يجتمعا فيه، فهذا دليل على أنه باطل أو فاسد. ولذلك الصلاة في الدار المغصوبة عندهم فاسدة بناء على إيش؟ ولا تترتب آثارها، ولا تبرأ بها منها ذمتك، وتطالب بها مرة أخرى، وإن كان الأمر بالصلاة منفصل تماما عن منع الغصب، أليس كذلك؟ لكن لأن أجزاء الصلاة لا تقوم إلا في هذا الفضاء المغصوب، فالركوع والسجود إنما قام على هذا الأرض وعلى سماء هذه الأرض، أليس كذلك؟ فلم تنفصل عنها. هذه النظرة الدقيقة التي نظر إليها الحنابلة أدركها غيرهم، لكن لم يلتفتوا إليها، وفصلوا بين أمرين آخرين، وهو أنك مأمور بالصلاة ولا علاقة لها بالغصب، صح ولا لا؟ لا يوجد آية مثل الآية التي نهى الله سبحانه وتعالى مثلا فيها عن الصلاة وأنت سكران، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي حال كونكم سكارى. هل يوجد آية أو حديث لا تصلي في أرض مغصوبة أو وأنت غاصب لأرض؟ أبدا. ولذلك ورد الأمر في الشريعة منفصلا، أمر بالصلاة ونهى عن الغصب، أليس كذلك؟ هذا ما نظر إليه غير الحنابلة، ولذلك قال هنا بعدها وعند من صححها إما أن يرجع إلى ذات المنهي، وكأنه يشير إلى نظر الآخرين. أما نظر الحنابلة فإنهم رأوها أن الحرام والحيان والحرام والحلال توجه إلى عين واحدة على الصورة التي ذكرناها. وعندما صححها لحظة، نعم أدى الصلاة التي عليه وهو آثم بالغصب، وسيأتي بيان ذلك الآن. وعندما صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه أو فيضاد وجوبه أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة فاسدا. نعم. وعندنا وعند الشافعي رحمه الله أنه من القسم الأول. نعم، قال وعند من صححها أي الصلاة في الدار المغصوبة لم ينظر إلى اتحاد الجهة، وإنما انفكت الجهة عنه عنده، فهو يرى أن الصلاة شيء والغصب شيء آخر، ولذلك انفكت الجهة عنه. أما نظر الحنابلة كما قلنا فإنه رأى أن الصلاة نفسها إنما وقعت في أرض مغصوبة وفضاء مغصوب، وسكناته فيها وحركاته إنما وقعت في في في في فضاء مغصوب. قال وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي أو إلى صفة المنهي أو إلى أمر خارجي، وهذا التفريق هو الذي أدرج تحت كل نوع منها مسائل، خالف فيها من توسع وجعل كل هذا نوعا واحدا، فلم يفرق بين ما حرم لذاته وما حرم لغيره. إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، وهذا يمثلون به بالنهي عن الزنا أو الغيبة أو النميمة أو الربا، فهذا رجع النهي إلى ذات المنهي عنه. وفي الحقيقة هذا لا يستقيم هنا، وإن كان قد قلد فيه الأصوليون بعضهم بعضا في نقله، هو يرجع في الحقيقة في مسائل الأصول بالذات والتمثيل إلى أن حتى من عرف منهم بالفقه مثل بعض المعتزلة لكنه لم يتفرغ للكتابة في الفقه، فتفرغ للكتابة في علم الكلام، وبنى الأصول على مذهبه الكلامي لكنه لم يتفرغ للفقه. فأكثر الذين قلدوا في التمثيل إنما كان سبب ذلك عدم انشغالهم بالفقه، وهذا كثير وقع فيه الأصوليون، وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن ما ينبغي أن يكون داخلا تحت هذه الأقسام هو ما يمكن أن يوصف بأنه نفذ أو لم ينفذ، أو كان مشروعا أو لم يكن مشروعا بعد اندراجه تحت هذه الأصناف أو هذه الأنواع. فمثلا الزنا، هل يقال لأنه توجه ذات المنيع إلى ذات المنيع عنه أنه ليس مشروعا، أو هو بحد ذاته ليس مشروعا؟ فإذا لا ينقسم، أليس كذلك؟ فإذا لا يدخل تحت هذا. وسيأتي آخر ويدخل مثلا الربا، لكن لا يدخل الزنا ولا يدخل، وهذا أيضا فيه خلل، إنه ما الفرق بين الزنا وبين الربا؟ فالربا مثلا أصله البيع، لكن دخلت فيه معاملة غير جائزة فصيرته حراما. والزنا أصله الزواج، فلما لم تتفق شروطه ولم توجد صار زنا، أليس كذلك؟ لكن الفرق بينهما أن الواقع بالربا يقصد ذلك، وقد يقع فيما لا يكون جائزا مثل الزواج أو النكاح بلا ولي، ولا يكون زنا ولم تتوفر فيه شروطه. ولذلك التمثيل فيما رجع إلى ذات المنهي عنه مثلا بما ينقسم كما قلنا بأنه مشروع إن لم يكن هكذا، وهو غير مشروع بهذه الصفة، أن يقع مثلا في الربا، أن يقع في الربا لأنه قصد المعاملة الربوية ويمكن أن يتجنبها بالبيع الجائز، والله تعالى. طيب، قال: أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض، أي صلاة المرأة الحائضة، وهذا كلهما ما مثل فيه ورد فيه النهي، النهي عن الصلاة وأنت سكران، والنهي المرأة عن الصلاة وهي حائض، والنهي عن الأماكن عن الصلاة في الأماكن التي منع الشارع الصلاة فيها أو الأوقات التي منع الشارع فيها. ولذلك هذا بهذا تفرق بين ما كان عائدا إلى ذاته وما كان عائدا إلى صفته. ما كان عائدا إلى صفته أصله مشروع، وما كان عائدا إلى ذاته أصله غير مشروع. طيب، وقال: والأوقات الخمسة، الأوقات الأماكن السبعة وهي مثل المقبرة والمزبلة وكذا، لم يثبت فيها إلا بعضها، ولم تثبت هذه السبعة كلها، ولذلك المسألة فيها خلافية ومذكورة عندكم في الهامش. وأما الأوقات فهي المعروفة: بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وعند شروق الشمس، وعند الزوال، أو عند يعني أن تكون الشمس في كبد السماء، وبعد العصر، وعند غروب الشمس. فقال: فسماه أبو حنيفة فاسدا. إيش هو الذي سمى فاسدا؟ أي بس ما الذي عاد هنا؟ فسماه أبو حنيفة فاسدا. نعم، وهذا هو المقصود، أن يعود النهي إلى وصف الصلاة فيسمى فاسدا. وما الفرق؟ قال: وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول. طبعا هو توسع هنا في ذكر مذهب الشافعية، وإلا من توسع في جعل القسم الثاني كالقسم الأول هم الحنابلة والظاهرية وبعض الشافعية، وإلا فالشافعية وافقوا الجمهور في التفصيل، وأنهم جعلوا القسم الأول لا كالقسم الثاني. وإنما جعل أبو حنيفة القسم الثاني فاسدا، بمعنى أنه جاز التوجه الأمر إليه، فالصلاة صحيحة لكنها يعني بمعنى إيش؟ يعني من صلت وهي حائض أو صلى وهو سكران، ما رأيكم؟ فاسدة. فما الفرق بينه وبين الحنابلة؟ الحنابلة يسمونه باطلا، والحنفية يسمونه فاسدا، ويفرقون بين الفاسد والباطل بأن الفاسد ما كان متوجها فيه الأمر أو النهي، ما كان فيه النهي متوجها عفوا إلى صفته أو إلى شرطه أو إلى أمر خارجي، وما كان متوجها إلى ذاته يسمى باطلا. ولذلك عندهم في العقود يسمونه إذا كان متوجها إلى صفته فاسدا لأنه يصحح، وعند الحنابلة لا يصحح فيسمونه باطلا، فيجعلونه كالقسم الأول. فإذا الأمر عائد إلى التسمية من جهة التصحيح وعدمه، هذا هو الأثر الصحيح. فمثلا الحنفية، وهذا وافقهم فيه الحنابلة، الحنفية يسمون كل العقود التي يمكن تصحيحها وإن اختل شرطها ووجد ما يفسدها أنها فاسدة. لماذا؟ لأنها قد تصحح، فإن تزوج وقد اختل شرط فالزواج فاسد، مثل الزواج بلا ولي مثلا عند الحنابلة يسمونه فاسدا. لماذا؟ لأن الأمر فيه مختلف، فإذا وافق الولي صحح، وبالتالي لا يسمى زنا ولا يسمون أولاده أولاد زنا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ممكن تصحيحه بناء على أن المسألة خلافية. والحنابلة أيضا يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج، فإذا أمر بإتمامه وهو ما من أفسد حجه قبل التحلل الأول يؤمر بالإتمام، فلأنه يؤمر بالإتمام يسمى فاسدا، لكن لو أنه ارتد في الحج بطل ولا يؤمر بإتمامه فيسمى باطلا. الحنفية لأنه بالاتفاق أن اختلال الشرط أو الركن أو دخول النهي في العبادات بالاتفاق أنه يفسدها ويبطلها، لكن المشكلة وين؟ في المعاملات. هنا فرق الحنفية والجمهور بين الفاسد والباطل، وعند الحنابلة والظاهرية أن الفاسد بمعنى الباطل إلا في النكاح وفي الحج وهكذا. طيب، فسماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعي نسخ الشافعية أنه من القسم الأول. أيوة، أنه يسمى أيضا باطلا ما وقع بناء على أن القسم الثاني وهو النهي المتوجه إلى صفة أنه كالمتوجه إلى ذات المنهي عنه. نعم، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة. نعم، ذلك بطل. هذا تعليل من؟ مذهب من؟ نعم، الحنابلة والشافعية. قال لأن المنهي عنه هو نفس هذه الصلاة، وصحيح أن هذا مذهب الحنابلة، والشافعية لم يوافقوا الحنابلة في هذا وقالوا بانفكاك الجهة، لكن الحنابلة قالوا لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة وهي الأرض، لأن العبادة أو أي شيء لا تقوم إلا في مكان وفي زمان. هل ممكن أن تصلي في غير مكان وفي غير زمان؟ أبدا، لابد أن تصلي في زمان ومكان، فلن تنفك هذه الصلاة لا عن الزمان ولا عن المكان، فالصلاة هي نفس هذا الغصب الذي أنت فعلته، فلا يمكن أن يجتمع الحلال والحرام في عين واحدة. طيب، لأن ولذلك بطل أو لا إلى واحد. هذا هو القسم الثالث، قلنا إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفته، أو لا إلى ذاته ولا إلى صفته، فيعود إلى أمر خارج. نعم. قدس الحريري، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. نعم، بالجهتين أي انفكت الجهة. ومن رد على الحنابلة وهو كثير أيضا من الحنابلة أنفسهم قالوا إذا صحت صلاة الرجل بالثوب الحرير وهو غير جائز عليه، ودليلهم إيش؟ انفكاك الجهة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة ونهى عن لبس الحرير، وهو عين مسألة أمر بالصلاة ونهى عن الصلاة في الدار المغصوبة، ولا فرق بين المسألتين. ولذلك ضعف مذهب الحنابلة لما فرقوا بين من لبس الحرير ومن صلى في الدار المغصوبة. نعم، والثوب لستر العورة، وهم لم يشترطوا ذلك الحنابلة، وهم لم يربطوا الأمر بذلك، وإنما لبس الحرير نفسه سواء كان ساترا أو لم يكن ساترا عندهم إيش؟ أنه حرام، ولم يفرقوا بأن هذا ساتر أو مش ساتر، وإنما قالوا بانفكاك الجهة في لبس الحرير ولم يقولوا بانفكاك الجهة في الصلاة في الدار المغصوبة. طيب، نعم، هذا فرق صراحة، يعني من صلى بالماء قالوا الماء هي التي طهرت أعضاءه وجعلته متطهرا بعد أن لم يكن متطهرا، بخلاف الماء الحلال الذي لم يغتصبه وضعه في إناء مسروق. الآن هنا الانفكاك واضح جدا، أليس كذلك؟ فهو قد لا يدخل في مسألتنا هنا، لأنه الانفكاك واضح جدا، وهو أن لا علاقة للإناء بالوضوء، وإنما الإناء جمع الماء المتوضأ به. لذلك الحنابلة أيضا يفرقون بين الماء المغصوب والإناء المغصوب الذي فيه الماء، والصحيح أن الإناء لا أثر له مباشرة بالوضوء بخلاف الماء المغصوب. ولذلك هنا لا انفكاك، هنا في الماء المغصوب لا انفكاك، لأن الماء نفسه هو الذي يرفع الحدث والإناء لا علاقة له به. ولذلك نقول بانفكاك الجهة مثلا في الإناء، ولا نقول بانفكاك الجهة في نفس الماء، وهكذا. طيب، طهارتها نعم، أما غصبها فهو حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو الصحيح. ولذلك مذهب الحنابلة في هذا ضعف، ليس فقط بهذا، وإنما لأنهم توسعوا، وشيخ ابن تيمية خالف هذا أيضا ورأى انفكاك الجهة في مثل هذه الأمثلة. والمذاهب على كل حال في هذه المسألة كثيرة جدا، المسائل في هذا كثيرة جدا، منهم من أرجع الأمر إلى هذا التقسيم، ومنهم من توسع فجعله قسما واحدا، ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات، ومنهم من فرق بين النهي العائد إلى العائد على حق المخلوق والعائد على حق الخالق. فالأمر في هذه المسألة يعني منتشر جدا، وأنا أنصحكم بقراءة مذهب شيخ الإسلام تيمية فيها، وهو حررها تحريرا جيدا، لأن شيخ الإسلام تيمية كما سيأتي معنا أيضا في المسألة التالية هو منهج على كل حال منهج السلفية، وهو التفكير خارج الصندوق. ما كما قلت لكم تكرار الـ الـ الـ الأمثلة والتقاسيم والأنواع واعتماد التعاريف إنما كان، وحتى نقده الاتباع في نقد هذه التعاريف وهذه التقاسيم والأنواع إنما كان في الغالب على التقليد، تقليد الأصوليين بعضهم لبعض. لكن مخالفة شيخ ابن تيمية لهذه التقاسيم كثيرا وللتعاريف ونقد مبدأ التعريف أصلا والحدود، وخلافه أيضا في تصوير المسائل الأصولية كثيرا، إنما كان لأنه دائما يفكر خارج الصندوق ولا يقلد الأئمة في مثل هذه المسائل. وسيأتي معنا ما يدل على هذا تماما، وقد لا تجدون هذا التحرير والتحقيق عند غير شيخ الإسلام تيمية. قال: ومكروه، وهو ضد المندوب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، كالمنهي عنه نهي تنزيه. نعم، هذا هو القسم الرابع، وهو قسيم الحرام وضد المندوب. هو قسيم الحرام، يقال حرام وحرام ومكروه ومندوب ومكروه من جهة الكراهة. فمن جهة ذكر المندوب كونه إيش؟ ضده. وإذا ذكرنا الحرام كونه قسيمه. وثم عرفه أيضا بالحكم، وهو ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، كالمنهي عنه نهي تنزيه. وهذا فيه إشارة أيضا إلى الزيادة في الأقسام التي يذكرونها من أقسام التكليف، فكأنه أشار إليك هنا إلى أن العلماء لما اختلفوا، وهذا ما ذكره في غير هذا القسم، لما اختلفوا في عد أقسام الأحكام التكليفية إنما كان هنا، من قال حرام قال الحرام واحد والواجب واحد في الأصل عند الجمهور، والمندوب أيضا واحد، والمباح واحد. لكن عند الجمهور المكروه قد يكون مكروها على التحريم وقد يكون مكروها على التنزيه. ثم خالف الحنفية ووافقهم بعض الحنابلة في الواجب، فجعلوا واجب وفرض، فصارت الأقسام كم؟ 5 زيد عليها 2 7. وهذا على ما ذكرنا، لكن التنزيه هذا عند الجمهور والواجب عند الحنفية. طيب نقرأ. قال: ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. نعم، قال ومباح، وهذا هو القسم الأخير، ومباح. ثم قال والجائز والحلال بمعناه، عرفت؟ يعني ما هو سردها سردا، وإنما قال القسم الأخير هو المباح، ومثله إيش؟ الجائز والحلال. قال بمعناه، ما معنى بمعناه؟ يعني ممكن أن تطلق على كل مباح أنه جائز أو أنه حلال. أما الجائز إطلاق عليه أنه جائز فهذا مشهور، أما الحلال فهذا وإن كان مشهورا لكنه مناقش. فالحلال يطلق على المباح، ويطلق على المندوب، ويطلق على الواجب، بل ويطلق على المكروه. فيقال المكروه، فيقال الحلال. ما معنى الحلال هنا؟ لهو قسيم الحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وحرام، يعني الأمر دائرة، الأمر دائر بين اثنين حلال وحرام، ولا ثالث لهما. إذا كان لا ثالث لهما فينبغي أن يدخل في الحلال الواجب والمندوب والمكروه والمندوب والمباح، والمباح يدخل فيه هذه الأربعة على القول. ولذلك التوسع في ذكر أن الحلال بمعنى المباح هذا مناقش على هذه الصفة. طيب، ثم عرفه أيضا بالحكم، قال ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، وهذا لأنه هذا هو الصحيح في الإباحة، أنها على التسوية، أنها على إيش؟ التسوية، ولا مرجح لأحدها على الآخر. يقع هنا فقط مناقشة، وهو أنه من ذكر أن المباح من الأحكام التكليفية على التسوية هو لا، ليس من الأحكام التكليفية. إذا قلنا هذا التعريف ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، فقد سوينا بين الأمرين، سواء فعلت أو لم تفعل فلا لا لا لا ثواب على فعله، وإن فعلت ولا عقاب على تركه، ففعلك وتركك له سواء، فكيف جعلته في الأحكام التكليفية؟ أيوة نعم، وهو أن القصد يؤثر فيه، فمن قال هو من الأحكام التكليفية نظر أنه وسيلة إلى الأحكام التكليفية، فقد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما، ولذلك أدخله في الأحكام التكليفية. ومن لم يدخله في الأحكام التكليفية قال وليس وسيلة، وكيف يكون وسيلة؟ بالقصد والنية وهكذا. طيب، وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. نعم، هذا هو القول الأول، هذا كله هو القول الأول في المسألة، وهو أن الأحكام الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة، هذا القول الأول. القول الثاني: وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر. نعم، هذا القول الثاني. والقول الثالث وهو التوقف. لكن ما هي صورة المسألة؟ أولا أنا أسألكم، لماذا نبحث عن حكم الأعيان قبل ورود الشرع ونحن الآن في زمن ما بعد ورود الشرع؟ ما الفائدة من البحث في مسائل على أساس أنها قبل ورود الشرع؟ معرفة البراءة الأصلية. الآن بعد ورود الشرع في شيء ما بين حكمه؟ هذا الذي سكت عنه بين لنا الشارع أن ما سكت عنه فهو عفو. فإذا نقول مثلا لو قلنا لو تكلمنا بهذه الطريقة فقلنا خلينا نحرر محل النزاع، فقلنا مثلا الأشياء التي حرمها الشارع ما رأيكم فيها بعد ورود الشرع؟ فهي الأشياء التي أباحها الشارع وجعلها مباحة لك فهو مباح، الأشياء التي سكت عنها الشارع من العادات فهذه أيضا عفو، أليس كذلك؟ مما عفى عنه الشارع. يبقى معنى إيش؟ إيش علاقتنا بقبل الشرع؟ أنا أسألكم يعني خلينا نمشي مع في إيش؟ نحن الآن نحن بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام صرنا قبل الشرع ولا بعد الشرع؟ بعد. فإذا لماذا نبحث عن حكم الأعيان قبل ورود الشرع؟ طيب جيد، طيب إذا كان الآن نحن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا قبل أن ينبأ صح؟ لا شك. ما فائدة أن أعرف ماذا فعل أو لم يفعل؟ لأن لن أبني عليه حكما، لن أبني عليه حكما ب يعني هذا مقصد صار ما له علاقة بمسألتنا نحن. المسألة كما قال شيخ ابن تيمية لا معنى لها إلا أن تكون حكم الأعيان بعد ورود الشرع، ثم يأتي هذا التفصيل. أما قبل ورود الشرع لا معنى له، لا معنى له قبل ورود الشرع لا معنى له، لأن المسألة مطروحة على إيش؟ على ما بعد ورود الشرع. ينظر ما حكم الشارع به فهو على حكمه، وما سكت عنه فهو عفو، لا سيما إن كان من العادات. وأما العبادات فعلى التوقيف، وهذا هو الصحيح، ما كان من العبادات فهو على التوقيف حتى يرد الشرع ببيانه. إذا كانت العبادات على التوقيف والعادات هي عفو وما حرمه الشارع هو محرم، وعندنا أن المنتفع به بعد ورود الشرع، المنتفع به من الأعشاب والطعام والشراب المنتفع به ولم يرد فيه حكم، وهذا إنما يكون متى لم يرد فيه حكم بعد ورود الشرع. فإذا المسألة أن الأعيان بعد ورود الشرع ينظر فيها بهذا التفصيل، إن كانت عبادة فهي مبنية على التوقف حتى يحكم الشارع فيها، وإن كانت من العادات فهي عفو، وإن كانت من المنافع فينظر ما كان نافعا فهو حلال وينظر إلى أصله شهادة الأصول، وما كان محرما أو ضارا عفوا فهو على الضرر لشهادة الأصول. فهو المسألة يجب أن تطرح بعد ورود الشرع لا قبل ورود الشرع. حتى أقوال العلماء يؤخذ ويفسر على أنهم فهموا المسألة بعد ورود الشرع لا قبل ورود الشرع، فيقال هي على الإباحة كونها ليست عبادة وليست عادة وأنها مما ينتفع بها فتكون على الإباحة، على الحظر بناء على أن هذا من ملك الله ولا يجوز التصرف في ملك الله إلا بإذنه ولم يأذن لك. ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه خلق لهم كل شيء، ولهم أي وإن كان هو من خلقه لكن لمنفعتك، فما كان نافعا فيجوز الانتفاع به. أما من قال بالتوقف فهو الصحيح على كل حال، أن الأمر في ذلك على التوقف فينظر، هذا هو المقصود على التوقف، ينظر هل يشهد تشهد له الأصول وإن كان نافعا أو ما ظهر للناس أنه نافع تشهد له الأصول أو لا تشهد له الأصول. إن لو ادعى واحد حل عشبة وأنها نافعة، هل بمجرد إعلانه أنه نافعة ينبغي الحكم بحلها أو ينظر إلى الأصول الشرعية؟ ينظر إلى الأصول الشرعية. عندنا أصل نحن في الشرع، وهو أن النفع إذا كان مع الضرر فينظر هل الضرر قد منع منه الشارع بعينه فيقال إيش؟ أنها محرمة، أليس كذلك؟ وإن كان مما يضطر الناس إليه، وإن كان فيه ضرر يسير، فإنه مباح لأنه داخل في العفو، وهكذا. وهذه هي ما يسمى بشهادة الأصول. فالمسألة مطروحة على هذه الصورة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونص على خطأ من ذكرها بهذه العبارة. جاء الشارع وبين وقال لابن غيلان ماذا؟ أمسك عليك، أطلق، أمسك عليك أربع وفارق سواهن، فبينها. نعم، لا شك، لا شك. وذلك لأن الشارع نفسه من الحديث نفسه ومن الآيات صحح أنكحة الكفار، ليس بشرع من قبلنا ولا بما قبل الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نساء الكفار بأنها امرأته، وهذا دليل على أنه اعترف بأنكحتهم، وهكذا. فالمسألة مطروحة بهذه الصورة. وأنا أدعوكم إلى قراءة كتاب، قراءة كلام شيخ ابن تيمية في الفتاوى، والرجوع أيضا والاستفادة كثيرا في كل مسائل أصول الفقه من كتاب معالم أصول الفقه لشيخنا الجيزاني. وهذا الكتاب أبدع فيه الشيخ في كتابته، وفي ترتيب أبوابه، وفي تحرير مسائله. ويعني لو لم يكن فيه إلا التيسير وذكر مذاهب شيخ ابن تيمية أو مذهب شيخ ابن تيمية وابن القيم والإمام الخطيب البغدادي لكفى. طيب، قال: ووضعية، وهي أربعة. أحدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى. على إثباته، ها؟ عندك؟ وممكن تكون على إتيانه، نعم، بمعنى الوضعية، وهذا قسيم إيش؟ التكليفية. قال: وهي أربعة، والأحكام الوضعية على التفصيل ستة، على التفصيل ستة: علة وسبب، وهو ما عبر عنه بما يظهر به الحكم، ويمكن أن يقال خمسة، وعند التفصيل ستة. يعني ما يظهر به الحكم نوعان: علة وسبب، لكن هناك فرق بينهما، ولذلك أعد كل واحد منهما قسما: العلة والسبب والشرط والمانع، هذه أربعة، والصحة والفساد، ثم انجر الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة مع هذه، انجر تحت مظلة هذه الأقسام الستة، فهي لم تخرج عنها أصلا. الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة لن تخرج عنها. طيب، السؤال: هل هناك عبادة ممكن أن تكون، أن تجتمع فيها، أن يجتمع فيها الحكمان، حكم الوضع والحكم التكليفي؟ نعم، لا، عموما نعم، كلها تدخل في هذا، لأنه والأصل أن نقول، الأصل أن نقول أن كل حكم تكليفي له حكم وضعي وليس العكس. فمثلا ما من حكم تكليفي إلا له شرط أو سبب أو يمنع من أدائه مانع، أو يحكم عليه بأنه صحيح أو فاسد، أو يوصف بأنه رخصة أو عزيمة أو قضاء أو إعادة، فكل حكم تكليفي هو حكم يشترك معه الحكم الوضعي، لكن لا العكس. مثل مثلا الضمان، ضمان المتلفات مثلا، ضمان المتلفات الحكم وضعي صح ولا لا؟ ولكن قد يتعلق بالحكم التكليفي أو بالمكلف، وقد لا يتعلق بالمكلف. فمثلا ضمان المتلف قد يكون على البهيمة، فلو أن بهيمتك مثلا أتلفت زرع جارك أو أتلفت داره أو أتلفت سيارته، فإنك أنت الذي تضمن، مع أن البهيمة هي التي، والصبي كذلك، فإنه يضمن من ماله وإن لم يكن مكلفا. فقد يوجد الحكم الوضعي ولا يوجد الحكم التكليفي، لكن لا يمكن أن يوجد الحكم التكليفي ولا يوجد فيه الحكم الوضعي. هذا من جهة. هل يوجد عبادة اشتركت فيها؟ مثل هنا مثل الوضوء. الوضوء هو حكم تكليفي وبنفس الوقت هو حكم، هنا الاجتماع في عبادة واحدة، وهو أن الحكم، أن الوضوء حد ذاته إيش؟ كونك مكلف به واجب، وبنفس الوقت هو شرط للصلاة، فهو بحد ذاته الوضوء أنت مكلف به فهو حكم تكليفي، وهو شرط لأداء الصلاة فصار حكما وضعيا. واضح؟ طيب. نعم نعم، هذا هو، لأنه هو ليس مكلفا. هل هو مكلف الصغير؟ هل هو مكلف؟ أبدا، لكن وجبت في ماله، فتعلق الوجوب بماله ولم يتعلق الواجب بذمته، فإذا تعلق بذمته صار واجبا عليه فصار حكما تكليفيا. طالما أنه تعلق بماله وهو لا أثر لعمره أو لصغره، فإذا هو حكم وضع محض. هذا. طيب ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ ودك فرق. ها؟ ما الفرق؟ الحكم الوضعي يفترق عن الحكم التكليفي بفارقين، في القدرة والأمر. فالحكم الوضعي لا تدخل فيه قدرة العباد، مثل إيش؟ دلوك الشمس، مثل المواريث، هل لك علاقة فيها؟ أسباب الميراث، هل لك علاقة فيها؟ ليس لك علاقة فيها. والشيء الثاني أن وإن كانت تدخل في قدرتك لكنك لا تؤمر بها، مثل إيش؟ مثل النصاب، وذكرناه سابقا. النصاب مما يكون في قدرتك، أنت قادر على أن تأتي بالمال، لكن هل أمرت به؟ أبدا. فإذا الفرق بين، صار الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أن الحكم الوضعي لا قدرة للمكلف عليه ولذلك لا يؤمر به، وإن كان داخلا في قدرته فإنه لا يؤمر به أيضا، مثل النصاب. أما الحكم التكليفي فبعكسه تماما، فهو داخل في قدرته ويؤمر به. واضح؟ قال ما يظهر به الحكم، وهذا دخل فيه العلة ودخل فيه السبب، وهو قصد بذلك التأثير. ما يظهر به الحكم أي أن هو الشيء الذي يؤثر في إظهار الحكم. لكن ما الفرق بين، ومن جهة التأثير، ما الفرق بين العلة والسبب؟ قال وهو نوعان، العلة إما عقلية، العلة إما أن تكون عقلية أو شرعية. أو شرعية، عقلية بمعنى لا يمكن أن تتخلف. فمثلا لو أصبعك في خاتم كما يقولون، هل يمكن أن تحرك أصبعك دون أن تحرك الخاتم؟ لابد أن يتحرك الخاتم لتحرك. مثل إذا كان الزجاج قابل للانكسار فإنه بمجرد الانكسار انكسر، وبمجرد التسويد استخدام اللون الأسود جاء اللون الأسود. لا يمكن أن تكتب بلون أسود ويكون المكتوب بلون أبيض. فإذا التسويد للسواد علة عقلية. وكما قال هنا الكسر للانكسار، أي الكسر الصادر عن الانكسار نفسه، عن عملية الكسر، هذا أمر عقلي. أنك إذا أوقعت الزجاج وهو قابل للكسر، لأنه صار في زجاج الآن غير قابل للكسر، فصرت لازم في هذا العصر تزيد هذا القيد. وأذكر راح ابني، كنت مع ابني وأهلي في أحد المجمعات، ودخلنا على آيكيا، فكان واحد من الموظفين أمام، تجمع حوله النساء والأولاد وكذا، ويريهم أن هذا الصحن لا ينكسر، فهو يحمله بطريقة معينة ويرميه، ما انكسر. وابني عنده لقافة مثل ما، فجزاء الله خيرا أعطاه طريقة، قال لا امسكه كذا وارميه، لا ترميه كذا، امسكه بهذه الطريقة ودعه بس. فمسكه هذا وتركه فانكسر. فكان يظن ابني أنه كأنها لعبة، فانحرج هذا وقال ربما الأصل ألا ينكسر، فأتى بواحد آخر وتركه ولم ينكسر. لكن لماذا كان الانكسار هذا؟ لأنه تكرر رمي هذا الرمي هذا الصحن. الشاهد أنه صار هناك زجاج لا ينكسر، فينبغي أن تقول أنك إذا أوقعت الزجاج الذي ينكسر فسينكسر حتما، وهذه علة عقلية. وهم أيضا يذكرونها بإيش؟ يذكرون بأي طريقة؟ يذكرونها العلة العقلية التي وجدت فيها كل مقتضياتها، وهو مقتضي الحكم ومحله وأهليته وشرطه. وهذا الذي مثل مثلا أن الأصبع، كوني أنا حي أنني أستطيع أن أحركه، وأن الأصبع قابل للتحريك، وأن الشرط وجد وهو إرادة التحريك، فسموا العلة العقلية المتألفة من هذه الأجزاء كلها. كون الزجاج قابل للانكسار، وكونك أنت الذي أوقعته، وكونه وقع على أرض صلبة، وكونه مؤلف من أجزاء فتنكسر، فلا بد أن إيش؟ أن ينكسر. وهذا هو. فأتوا إلى العلة الشرعية وقالوا صارت العلة الشرعية كالعلة العقلية لما توفرت فيها هذه المقتضيات الأربعة، وهو مقتضي الحكم. ما هو مقتضي الحكم؟ الخطاب، صح ولا لا؟ ومحله اللي هو المصلي مثلا، وشرطه اللي هو الطهارة، وأهليته كونه مكلف، فلا بد طالما أنها توفرت هذا أن يجب الحكم أو أن يصح الحكم، أليس كذلك؟ تشبيها بالعلة العقلية، إذا وجدت العلة العقلية أجزاؤها لابد أن يوجد الحكم، كذلك إذا وجدت العلة الشرعية بأجزائها لابد أن يوجد الحكم. لكن في الحقيقة الفرق بينهما أن العلة العقلية الذي دل عليها إيش، والعلة الشرعية، لو أن الشارع لم يأتي ويبين لك أنك أنت أهل للصلاة، وأن الشرط يجب أن يتوفر، وأن المحل موجود، وأن الخطاب يقتضي الحكم، لو لم يخبرك الشارع بهذا، هل كانت ستقتضي هذه العلة تأثيرها؟ أبدا. لكن لما دلك الشارع على أنه متى ما وجدت هذه الأربعة وجد الحكم، صارت شبيهة بالعلة العقلية التي لا يمكن أن يتخلف المعلول عن العلة. واضح؟ بهذه الطريقة. فقال علة إما عقلية كالكسر الانكسار أو شرعية، وقيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. ما معنى علق الشرع الحكم عليه؟ يعني لو لم يأتي الشرع ما عرفت أن الصلاة واجبة عليك، إذا توفر شرطها وكونك أهلا لها ومحلها والحكم جاء أو الخطاب، لو لم يأتي هذا كنت عرفت؟ فإذا الشرع هو الذي علق الحكم عليه. وهذا معنى ما يقال أن العلة هي الباعث أو المؤثر. ما معنى؟ ما الفرق بين أقوال العلماء لما يسمون المؤثر؟ العلة هي المؤثر أو الباعث أو إيش كمان؟ الموجب والمثبت. هناك أيضا ألفاظ كثيرة، هي ليست مترادفة تماما، ليست مترادفة، وإنما على حسب مذهبك أنت تختار العبارة. فإذا كنت ترى أن العلة مؤثرة بحد ذاتها تسميها مؤثرة، وإذا كنت ترى أنه لولا الشرع لما أثرت فتسميها باعثا وهكذا، أو معرفا. وفرق بين أيضا الباعث والمعرف، وكأن الباعث هو أن أقوى من المعرف، بمعنى أن العلة إذا سميتها معرف بتعريف الشرع، وإذا سميتها باعثا بأن بمجرد وجودها لابد أن يوجد الحكم وهكذا. وسيأتي معنا أيضا الفرق بين العلة والسبب، ولكن ربما تعدى الوقت فنقف هنا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن سنبقى على هذه الطريقة في القراءة إلى آخر الفصل.